إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا ويرفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه. وبعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح، ولعلك يا زائر الكريم ممن يطرق سمعه المصطلح لأول مرة، فالذي أريدك أن تستوعبه أن مصطلح الحديث هو من وضع علماء الحديث وأهل الحديث والمحدثين، وهو من تسخير الله تبارك وتعالى لأولئك الأئمة الأعلام والسادة النجباء الذين حفظ الله عز وجل بهم حديث نبيه ومصطفاه من التبديل والتغيير والتأويل. فالحمد لله الذي حفظ لنا الذكر، وهو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والفقه من منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لعلامة جازان حافظ الحكم رحمه الله تعالى. أراجع معكم المجلس الماضي، محتوى المجلس الماضي في أسئلة قاربت العشرة. السؤال 22 بعد 400: ما حكم رواية الضرير الكفيف إذا كان لا يحفظ حديثه واستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه والياء بعد الواو في الغدي، أقول والياء بعد الواو في الغدي، فلا تيأسا يا حبيب محمد. نعم، بسم الله. ها، صحت روايته، وكذا القراءة من كتابه، صحت القراءة أيضا من كتابه بشرط ضمان السلامة، حصول السلامة. ما في أحد يستطيع أن يدخل في كتابه ما ليس منه. السؤال 23 بعد 400: من الذي يقرن بالضرير الأعمى في ذلك؟ من الذي يقرن بالضرير الأعمى في ذلك؟ يعني في ذلك الحكم يقرن به البصير الأمي، أمية هذا في مقابل عيني ذلك. والعمى والشيء بشيء يذكر من البلاء والابتلاء، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه إذا صبر صبرا جميلا أن يعوضه بعينيه المفقودتين الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ما ابتليته بحبيبتيه، يعني بعينيه، فكف بصره. من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته بهما الجنة. السؤال الثالث: ما حكم الرابع والعشرون بعد الأربعمائة؟ ما مذاهب العلماء في حكم روايتي الضرير الأعمى والبصير الأمي وما الراجح؟ حكى أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى مذهبين، ما هما وما الذي ترجح في ضوء ما ذكره أبو عمرو بن الصلاح منهما؟ نعم، ذكر مذهبين، ما هما؟ منع منه غير واحد من العلماء، ورخص فيه بعض العلماء بعضهم. ولعل الراجح ما قرره ابن الصلاح في رواية الضرير من التقييد بإيش؟ بالأمن والسلامة، وهو الراجح والله أعلم. الخامس والعشرون بعد الأربعمائة: ما حكم الرواية من نسخة ليس فيها سماع الراوي ولا هي مقابلة بنسخة سماعه، غير أنه سمع منها على شيخه، أو سمع منها يعني الراوي على شيخه؟ لم يجز ذلك، هكذا نص ابن الصلاح رحمه الله. السادس والعشرون بعد الأربعمائة: ما حكم الرواية من نسخة فيها سماع شيخه، نسخة كتاب هذا الراوي وهذا التلميذ ما فيها سماعه، فيها سماع شيخه وليس فيها سماعه، مع ذكر العلة والسبب؟ مهدي، ها؟ لا تجوز الرواية منها. الإخوة في مادة الفقه سأرصد لهم لإجابات الزائرين ثلاثة كتب لعلها تكون نادرة عن الشيخ بن باز في شرح كتاب الصيام من لطائف المعارف لابن رجب، فلا يتضجر ولا يتبرم. لا تجوز له الرواية منها. إيش التعليل؟ قال ابن الصلاح: لا تؤمن، فيها زوائد، فيها زوائد، ليست في نسخة الأصل، ليست في نسخة سماعه. وهذا مذهب أكثر أهل الحديث، هذا مذهب أكثر أهل الحديث. السابع والعشرون بعد الأربعمائة: متى تصح الرواية من نسخة ليس فيها سوى سماع شيخه، ليس فيها سماعه؟ تصح بشرط، نعم تصح إن كان للراوي إجازة عامة لمروياته، إجازة عامة من لمروياته. الثامن والعشرون بعد الأربعمائة: لما كان الأمر عند أهل الحديث أنه لا غناء، يعني لا استغناء، لا غناء في كل سماع عن الإجازة، تسمع ما شئت، لا حرج ولا عتب ولا تثريب، لكن لا بد من الإجازة. العلة: ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهو وغيره ونحوه من كلمات أو أكثر، ليقع مرويا بالإجازة. إيش معنى إجازة؟ يقول الشيخ لتلميذه: أجزت لك كتبي ومروياتي، ويدفع إليه بالإجازة، وإن لم يذكر لفظها. ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر، مرويا بالإجازة وإن لم يذكر لفظها. إيش معنى وإن لم يذكر لفظها؟ يعني وإن لم يلفظ فيقول: أنا عندي إجازة من شيخي. ليس بلازم أن يقول أنا عندي إجازة من شيخه، يكفي أنه قد أجيز له من شيخه. السؤال التاسع والعشرون بعد الأربعمائة: ما الحكم فيما لو كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه لا سماعه؟ ما الحكم فيما لو كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه لا سماعه؟ أنا مجرد بس صورة، ترى أنا أخذ أصحح لك بالصورة، ينبغي له حينئذ الجواب ينبغي له حينئذ في روايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه هو أن تكون له إجازة شاملة من شيخه ولشيخه إجازة شاملة أي من يقصد بالشيخ هنا أي من شيخ الشيخ. السؤال 30 بعد 400 ما حكم ما إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه يحفظ شيء وجد في كتابه شيء آخر إيش الحكم ما الحكم مصعب يرجع إذا كان الحفظ من الكتاب نرجع إلى الكتاب طيب وإن كان الحفظ من الفم من فم شيخه المحدث فيعتمد ما حفظ دون ما في كتابه بشرط إذا لم يقع تشكك إذا لم يقع فيه تشكك نص ابن الصلاح نظرا فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابه فليراجع أو فليراجع إلى ما في كتابه وإن كان حفظه من فم المحدث فليعتمد حفظه دون ما في كتابه إذا لم يتشكك. كان المفترض في مثل هذه القواعد التي هي أرسى من الجبال الرواس أن يزيد إيماننا وهو كذلك إن شاء الله وأن يقوى يقيننا في أن الله عز وجل حفظ سنة نبينا حفظها من التغيير والتبديل. وهذه القواعد وأنواع علوم الحديث لو ترجمت إلى اللهجات كما يقال الحية المعاصرة لوقع أهل تلك اللهجات واللغات لوقعوا في دهشة ولشدهوا ودهشوا من حفظ الله تراث هذه الأمة ما يعرفون لا أوروبيون ولا فراعنة ولا هندوس ولا غيرهم ما يعرفون كيف يخلدون تراث عظمائهم وعباقرتهم. مجرد دعوة تدخل في متحف وتجد صنما أو تجد آلهة تعبد من دون الله قال هذا من التراث ما فيه ما يتجاوز تراثهم إلا هذا. لكن هذه الأنواع والقواعد والأصول والمباني العظيمة هذا شيء يذهل له الناس والخلق أجمعون. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه دعوة أهل الجنة ونحن نتفاءل أن يجعلنا الله بمنه وجوده وكرمه من أهل الجنة. اللهم اجعلني والحاضرين من أهل الجنة واجعلني والحاضرين والمؤمنين من أهل الدرجات العلى والفردوس وممن يحشرون بمنك وكرمك وجودك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السؤال 31 بعد 400 ما الحسن أو الأحسن لمن وجد ذلك في كتابه حين روايته منه ومن كان يصنع ذلك من علماء الحديث وصل أن يذكر الأمرين قال هذا من كتابي أو هذا من حفظي. ومن كان يتبنى مثل هذا المسلك من الأئمة الكبار العديلان والقرينان والمتماثلان شعبة والثوري سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. وأخيرا السؤال 32 بعد 400 ما حكم رواية من وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذلك ما يتذكر لكن وجد سماع في الكتاب على الراجح ها أبو العبادلة يجوز ولا ما يجوز أعطينا الخلاصة بس. بعض الناس فيما يتعلق بالفتاوى تقول وقال بعض العلماء وقال بعضهم وقال يا شيخ يجوز ولا ما يجوز أمسح بالحجر أمسح بالركن اليماني ولا ما أمسح بالركن اليماني يجوز تجوز له الرواية ولكن بشروط 4 ها 4 لـ4 بسم الله وقفنا هنا طيب خلاص يقول للشيخ ياسين وقفنا هنا. الشرط الأول أن يكون السماع بخطه، الشرط الثاني أو بخط من يثق به، الشرط الثالث أن يكون الكتاب مصونا بحيث يغلب على الظن سلامته من التغيير، الشرط الرابع أن تسكن نفس الراوي لصحته ولا يتشكك فيه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: التفريع الرابع. قال: إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه ذلك، فعن أبي حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز له روايته. ومذهب الشافعي رحمه الله وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد أنه يجوز له روايته. قال: قلت: هذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه، فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع. فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا. قال: كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه، وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به، والكتاب مصون حيث بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير. قال: بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير إليه على نحو ما سبق ذكره في ذلك. قال: وهذا إذا لم يتشكك فيه وسكنت نفسه إلى صحته، فإن تشكك فيه لم يجز الاعتماد عليه، والله أعلم. قال رحمه الله: الرابع، يعني الفرع الرابع، إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكر لسماعه، فالذاكرة خؤون ذلك، وهو غير ذاكر لسماعه ذلك، فعن أبي حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا تجوز له روايته، والعلة في عدم الجواز لأنه غير ذاكر لذلك السماع، وهذا مذهب الجويني. قال: ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم، وهو متقدم متوفى سنة 82 و100، ومحمد ابن الحسن الشيباني، وكلاهما من كبار تلامذة الإمام النعمان بن ثابت أبي حنيفة رحمهم الله أجمعين، متوفى سنة 89 و100، ومن لطائف ترجمة الشافعي له لمحمد بن الحسن الشيباني: هذا شافعي وهذا حنفي من تلامذة أبي حنيفة. من لطائف ما ذكر في ترجمة وتزكية الإمام الشافعي لمحمد بن الحسن الشيباني الحنفي أنه قال: ما رأيت سمينا أعقل منه، وقال: كتبت عن محمد بن الحسن الشيباني وقر بعير. قال أنه يجوز له روايته. قلت: هذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه في ضبط ما سمعه، فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع. يعني عندنا مسموع، أحاديث مسموعة في الكتاب، في مكان بارز يوجد إثبات سماع: سمعت هذا الكتاب من شيخنا، وسمع مني فلان وفلان، وهذا معناه سماع. وأصل مسموع يعني الأحاديث المسموعة. يقول ابن الصلاح: فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع. شوف، لاحظ المقايسة بين المسموع والسماع. إيش معنى السماع؟ يعني الأحاديث المسموعة. المسموع إيش معنى المسموع؟ الأحاديث المسموعة. إيش معنى السماع؟ يعني إثبات سماع هذا الراوي والتلميذ لنفسه ولغيره هذا المسموع. نسأل الزائرين، بسم الله ننشطهم شوي، إيش معنى مسموع وإيش معنى سماع؟ مرة ثانية، مسموع يعني ما تضمنه هذا الكتاب الحديثي من أحاديث مسموعة، سماع إثبات هذا الذي كتب هذا المسموع من الأحاديث مسموعه، يقول أنا سمعت هذا من شيخي وسمع معي عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وأحمد وخالد، هذا مسموع وهذا سماع. ما المسموع وما السماع؟ بسم الله. والسماع إثبات سماعه. طيب، فكما كان، يقول ابن الصلاح، فكما كان الصحيح وما عليه أكثر أهل الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون. إيش معنى كتاب مصون من الصيانة؟ كتاب محفوظ، قد يكون عسر الإعارة فلا يعير كتابه لأي أحد، لأن بعض الناس قد يدخل فيه ما ليس منه، هذا العسر قد ينظر إليه من ناحية البخل، لكنه في الحقيقة قد ينظر إليه نظرا إيجابيا من ناحية الدقة والضبط، ما يريد أن يعير كتابه لأنه قد يدخل فيه ما ليس منه، لا سيما بعض الناس يعني يأخذ يستعير الكتاب ثم بعد ذلك يتركه بين أيدي أبنائه وأولاده يعبثون فيه ويدخلون فيه ما ليس منه. معليش بس يعني أنا أستأذن إخواننا طلاب الحديث لهذه النكتة كما يقولون، وإلا هي النكتة هي الشيء المهم. في موسم من مواسم الاختبار قديما وفي صرح من صروح العلم، حيث يؤذن للمصحح لأوراق الاختبار أن يأخذ الأوراق، من اللطائف أن أحد المدرسين أخذ الأوراق، أوراق الاختبار بالمئات للطلاب، أخذها إلى بيته وكأن في بيته غنما، فتهاون في ترك هذه الأوراق وهي بالعشرات والمئات، فجاءت الغنيمات فأكلن الورقات، فاعتبروا يا أولي الامتحان والممتحنين، اعتبروا من هذا ورق ورق تشيله هنا تدخله في الجيب وتضعه على القلب ولا ترمي به، فهذه أمانة. قال فكما كان الصحيح وما عليه أكثر الحديث تجويز الاعتماد على الكتاب المصون في ضبط المسموع حتى يجوز له أن يروي ما فيه وإن كان لا يذكر أحاديثه حديثا حديثا. صحيح البخاري كتبه بخط يده وقرأه على شيخه، إيش صار؟ سماع ولا مسموع؟ سماع ولا مسموع؟ مسموع، مسموع، كتبه بخط يده، لكن لما فتحه قال سبحان الله، أحاديث ما أذكر أني كتبتها، أحاديث ما أذكر أني كتبتها. ما يلغى هذا المسموع، ما يلغى هذا المسموع ولا يضيع سدى. قال كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه، وهو أن يكون السماع بخطه، هذا المسموع كما لم نشترط في كله ولا في أفراده وآحاده السماع، لأنه قد لا يتذكر أنه سمعه لتقادم العهد به، فكذلك ما يتعلق بالسماع وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به، كذلك ليكن هذا إذا وجد شرطه لا يتذكر سماعا. يقول يعتبر هذا وهو بشرط أن يكون السماع بخطه، السماع بخطه، هذا الخط ليس خط غريب بل هو خطه فهو قريب، أو بخط من يثق به، أو بخط من يثق به، والكتاب مصون محفوظ بحيث يغلب على الظن سلامة ذلك من تطرق التزوير والتغيير إليه على نحو ما سبق ذكره في ذلك. قال وهذا إذا لم يتشكك فيه، وهذا من اللطائف وطرائف البحوث، أثر الشك في الرواية في الرواة والمرويات، أثر شك الراوي في رواية الحديث، ما ضوابط هذه الشكوك؟ شوف كم من مرة أبدأ وأعاد أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله أن الشك قد يكون معتبرا وقد يقدم ويؤخر، فلا يقال الشك ظن والظن لا يغني من الحق شيئا. لكن إيش الضوابط؟ هذا من اللطائف ينبغي أن تجمع أشباهه أن تجمع أشباهه ونظائره. قال: وهذا إذا لم يتشكك فيه وسكنت نفسه إلى صحته، فإن تشكك فيه لم يجز الاعتماد عليه. كذلك عكسه فيما لو ذكر حديثا حفظه ولم يجده في كتابه. ففيه أيضا مذهبان: مذهب الجواز ومذهب يقول بالمنع. ولعله إن كان حافظا ثبتا جاز وإلا لم يجز. إن كان حافظا ثبتا جاز وإلا لم يجز. نعم. قال رحمه الله: الفرع الخامس. قال: إذا أراد رواية ما سمعه على معناها دون لفظه، فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف أنه لا يجوز له ذلك، وعليه ألا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. قال: فأما إذا كان عالما عارفا بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، فجوزه أكثرهم، ولم يجوزه بعض المحدثين وطائفة من الفقهاء والأصوليين من الشافعيين وغيرهم، ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجازه في غيره. قال: والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم على وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. قال ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، والله أعلم. قال رحمه الله: الخامس. إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، الرواية بالمعنى يدخلنا الآن في مسألة مهمة جد مهمة، وهي رواية الحديث على المعنى دون اللفظ. فإن لم يكن عالما عارفا بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقادير التفاوت بينها، فلا خلاف، وحكى بعضهم الإجماع. وأنا نبهت على هذا، أن أبا عمرو بن الصلاح تارة يحكي الإجماع بقوله الجمهور أو بقوله بلا خلاف، وقد يذكر، وهذا قليل، الإجماع. قوله فلا خلاف وحكى بعضهم الإجماع أنه لا يجوز له ذلك إذا لم يكن عالما بالألفاظ، وعليه ألا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير، وذلك حالة كونه لم يكن عارفا بالألفاظ ومقاصدها ولا خبيرا بالمعاني التي قد تحيل الحديث وتخرجه عن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعليه ألا يروي ما سمعه إلا على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير. فأما إذا كان عالما عارفا بذلك فهذا مما اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث، يعني فيه نقطة اتفقوا عليها في رواية الحديث بالمعنى وأخرى اختلفوا فيها. أما إذا لم يكن عارفا ولا خبيرا بل جاهل بمعاني مفردات وتركيبات الأحاديث النبوية، لا يصح ولا يحل له أن يروي الحديث بالمعنى، لأنه قد يقع في شبه أو ما أشبه ما يكون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يمر بنا. أما إذا كان عالما عارفا هل يصح له أن يروي الحديث بالمعنى أو لا يصح؟ قال: اختلف فيه السلف وأصحاب الحديث وأرباب الفقه والأصول، فجوزه أكثرهم، أكثر السلف وأكثر أصحاب الحديث وأكثر أرباب الفقه وأكثر أرباب الأصول، ولم يجوزه بعض المحدثين، ومنهم مالك، ومنهم الإمام مالك كما حكاه عنه عياض، القاضي عياض رحمهم الله أجمعين. قال: وأجازه، نعم. قال: ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجازه في غيره. منعه في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أجازه في غيره. ما غير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، الموقوفات والمقطوعات والآثار، والأصح جواز ذلك في الجميع، يعني في الأحاديث وفي غيرها. ما الذي رجحه ابن الصلاح؟ تصحيح رواية الحديث بالمعنى سواء كان ذلك في الأحاديث أو كان في غيرها. قال: في الجميع، بهذا الشرط الأساسي الذي بدأ به وقرر المسألة جوازا به، إذا كان عالما بما وصفناه، قاطعا يعني موقنا، القطع يكون يتأتى إذا كان نتيجة اليقين، قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، أحوال الصحابة والسلف الأولين، ما كلهم كان يحفظ، فقد كانوا يروون على المعنى، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وهذا سبب رئيس من أسباب تعدد ألفاظ الحديث، لأن التعدد على قسمين: إما أن يكون التعدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه في مواطن متعددة وأماكن عديدة، حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا الحديث في معنى واحد، حدث به بألفاظ عديدة صلى الله عليه وسلم في أماكن متعددة، أو وهو القسم الثاني أن يكون من الرواة، ومن صفات بعض الرواة بل كثير من الرواة من يرى جواز رواية الحديث على المعنى، وهذا سبب رئيس في تعدد ألفاظ رواية الأحاديث النبوية. قال: وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم يعني متكأهم معتمدهم مستندهم كان على المعنى، أي كان على رواية الحديث بالمعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب كالصحيحين والسنن الأربعة ونحوها. قال: فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم من ضبط الألفاظ، لما كان عليهم من ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب. في حرج أن تلزم من ليس بحافظ أن تلزمه بأن يروي هذا الكم الغفير والمجموع الكثير من أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم، أن يرويها لمن وراءه ولمن بعده وينقلها لمن بعده باللفظ، شيء فيه عسر. قال: والجمود عليها من الحرج والنصب. قال: وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب. هذا كتاب مثلا صحيح البخاري، ليس لأحد أن يغير فيه شيئا لأنه ليس من تأليفه ولا من تصنيفه. قال: ولأنه إن ملك تغيير اللفظ، لأن اللفظ منه ومن روايته وسياقته، فليس يملك تغيير تصنيف غيره، والله أعلم. جاز له مع الخلاف الذي مر، ولكنه لا يجوز له أن يغير ما في كتب غيره ولا ما في مصنفات غيره. وهذا قد ينتفع به فيما يتعلق بالمطبوع الذي بين أيدينا، لا يغيرن أحدنا لا سيما فيما يتعلق بتعدد الروايات إلا إذا بلغ في النظر والتدبر لذلك المنصوص عليه في الكتاب أنه قد اعتراه تصحيف أو تحريف، وذلك بالمقابلة على نسخ مقابلة ومعتمدة. ولا يغيرن شيئا، والأولى به أن يشير في حاشية الكتاب، والأولى به أن يشير في حاشية الكتاب، هذا فيما لا ليس في ميدان، إذا لم يكن في ميدان التحقيق. أما في ميدان التحقيق فإن وجدت ألفاظ خطأ لا يمكن نسبتها ولا انتسابها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلا ريب أن الذي تطمئن إليه النفس من قولين للعلماء أن يثبت الصواب، لأن القصد هو إخراج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نطق به صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تصحيف. فإذا أخرجنا بحجة أن بعض العلماء يرى إثبات النص على ما هو عليه وإن كان مصحفا ومحرفا، ما أدري، معليش الكلمة هذه قد تكون غريبة في على مذهبي هذين النوعين من العلماء، يعني لا أدري إذا أثبت الخطأ ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنه مذهب، لا أدري أهو مأجور أم مأزور، لأن هذا قد ينظر إليه ويطالعه رجل عجل ما عنده نفس في النظر إلى الحواشي فينقل هذا وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كون هذا المثبت مصحفا أو محرفا. نعم. قال رحمه الله الفرع السادس: قال ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول أو كما قال أو نحو هذا أو ما أشبه ذلك من الألفاظ. روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس رضي الله عنهم. قال الخطيب: والصحابة رضوان الله عليهم أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطأ من الخطر. قال: قلت: وإذا اشتبه على القارئ فيما قرأه لفظه فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال أو كما قال فهذا حسن وهو الصواب في مثله، لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان، ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة لما بيناه قريبا والله أعلم. قال السادس الفرع السادس: قال ينبغي لمن يروي حديثا بالمعنى، ينبغي لمن يروي حديثا بالمعنى، وهذا دائما يقع من المسلمين أجمعين على اختلاف طبقاتهم وتنوع ثقافتهم، كلهم يتشوقون أن يذكروا أنفسهم وأهليهم وذويهم وذراريهم وغيرهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتنبهوا معي إلى هذا الكلام. ينبغي لمن يروي حديثا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول، أن يتبعه بأن يقول أو كما قال أو نحو هذا، أو كما قال أو نحو هذا، أو كما قال أو نحو هذا، وما أشبه ذلك من الألفاظ. ونرى ذلك ويروى، نعم، روي ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس رضي الله عنهم أجمعين. وهنا توصية بجمع على سبيل الاستقصاء عن هؤلاء وللمرويات التي صرحوا فيها بهذا أو كما قال أو نحو هذا. قال الخطيب: والصحابة أرباب اللسان وأعلم الخلق بمعاني الكلام، فقد كانوا عربا أقحاحا، ومن عايشهم أو تعايش معهم من غير العرب بلا ريب أن الصاحب ساحب ويتأثر بصاحبه، فتأثروا ببلاغتهم وعربيتهم وفصاحتهم. قال: لم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل لمعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر. قلت: لأن الإنسان إذا روى حديثا بالمعنى ولم يحتط فقد يخرج الحديث عن المعنى المراد، وهذا ضرب من ضروب الكذب، على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فإن قلت لست متعمدا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مقدمة مسلم في صحيحه: من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. قال: قلت: وإذا اشتبه على القارئ فيما يقرأه لفظة، اشتبهت عليه لفظة فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال أو كما قال فهذا حسن وهو الصواب في مثله. شوف، لاحظ هذه فائدة عزيزة. الآن هذا الكلام الذي مر يعني قد يكون مشتهر، لكن انظر ربط أو كما قال بهذه الفائدة العزيزة. قال: فهذا حسن، يعني لو قال فيما يشك فيه أو كما قال، وهو الصواب في مثله. ليش؟ قال: لأن قوله أو كما قال يتضمن إجازة من الراوي، هذا غير إجازة الشيوخ الكبار لتلاميذهم، يتضمن إجازة يعني سماحا، هنا إجازة بمعنى جواز، جاز الماء أي سار وسلك، يتضمن إجازة أي سماح من الراوي وإذنا في رواية صوابها عنه إذا بان، يعني عندما تريد أن تذكر بحديث، ها، إذا رأى أحدكم منكرا فليغيرهم، تريد أن تذكر بهذا الحديث ثم شككت في ألفاظه، لا، للإنسان أن يقول أو كما قال. ليش؟ قال: لأنه يتضمن إجازة من الراوي، أنت أعطيتني جوازا في وإذنا في رواية صواب هذا الحديث فيما لو وقع لك فيه تصحيف. قال: ثم لا يشترط إفراد ذلك، لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الإجازة، إذا كان عنده إجازة وهي لازمة للاستدراك على ما فات ليس بشرطه أن يتلفظ، من شرطه أن يتلفظ بلفظ الإجازة. يقول: أو كما قال: وقد أجاز لي شيخنا في هذا المروي فيه وفي غيره، ما هو بشرط، قال لما بيناه قريبا من أن التصريح بالإجازة العامة لا يشترط، والله أعلى وأعلم.